وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من التمكين، فإن هرب وترك جماله. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المكري علف الظهر وسقيه، يعني ما يحتاجه الظهر المركوب، بعير أو حمار ومثله السيارة، ما تحتاجه من وقود. فالفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام ما في وقتهم، والأحكام هي هي، ما يجد بعد ذلك حكمه حكم ما كان معروفا من قبل. كان الجمل والحمار يحتاج إلى علف ويحتاج إلى سقي، من يتولى هذا؟ المكري أو المكتري، يعني المستأجر أو المالك. قال: المالك يتولى هذا. ومثل هذا السيارة، إذا استأجر رجل سيارة توصله من مكة إلى الرياض، من يتولى دفع قيمة البترول وغيره من زيت ونحوه؟ يتولى هذا المالك، لأن المستأجر استأجر الظهر، والظهر يحتاج إلى مؤونة، فالعلف على المالك، كذلك البترول ونحوه على المالك. يقول: لأن هذا من التمكين، لأنه ما يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين إلا بهذا، لو جوعها المالك ولم يعطها ما تمكن المستأجر من الانتفاع. كذلك إذا ما وضع فيها الوقود ما استفاد منها المستأجر، ما مشت. فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم. يقول: فإن هرب، يعني المالك المؤجر هرب وترك جماله أو ترك خيله أو ترك حماره بيد المستأجر، لأجل أن يتولى المستأجر مؤونته، فما الحكم؟ يقول: يرفع الأمر للحاكم، لأن الحاكم ينوب عن الغائب وينوب عن غير الحاضر من غياب أو وفاة، لأنه يتولى أمور المسلمين. من كان حاضر يتولى أمره بنفسه، والغائب ينوب عنه الحاكم. رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف. ليحكم في مال الجمال بالعلف، يعني المالك له مال، يقول القاضي والحاكم: خذوا من ماله وأعلفوا جماله، أنفقوا على جماله من ماله. هذا إذا كان فيه مال بين يدي المستأجر. نعم. فإن لم يجد له مالا اقترض عليه. فإن لم يجد الحاكم مال، هو ليس له إلا هذه السيارة، أو ليس له إلا هذا البعير، أو هذه الأبعرة التي استأجرها المستأجر، من أين ينفق عليها؟ قال: الحاكم يقترض له. يقول: من يقرض هذا الغائب؟ يقول المستأجر: أنا أقرضه. نقول للمستأجر: أنفق وقدم ما أنفقته لتأخذه من الجمال إذا حضر. نعم. فإن اقترض من المكتري، المكتري المستأجر، اقترض من، قال الحاكم من يقرضه؟ قال المكتري أنا أقرضه لمصلحتي. نعم. أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا، أو قال أنفق على هذه الجمال التي بيدك وسجل ما تنفقه لتستوفيه من الجمال متى ما رجع. نعم. جاز لأنه موضع حاجة، لأن هذا شيء حاجة هم مضطرون إليه. نعم. وإن كان في الجمال فضل على المكتري باعه وأنفق منه، فإن كانت الجمال فيها فضل عن المكتري فيها زيادة، مثلا المكتري استأجر 5 أبعرة والأبعرة الآن 7، نقول القاضي يأذن في بيع 1 أو 2 من الزائدة ويعلف ما بيد المكتري، يعلف الباقية. نعم. فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف. إذا رجع الجمال صاحب الجمال مثلا وطالبه المكتري بالنفقة، قال أنا أنفقت على إبلك 10 مثلا التي استأجرها، أنفقت عليها 1000 ريال، قال لا ما هو معقول، ما تستغرق 1000 ريال، مالك إلا 700 ريال، من القول قوله؟ قول المكتري المنفق، لأنه أمين، الأمين يقبل قوله بلا بينة لأنه مؤتمن على هذا الشيء ولا يدري عن هذا إلا هو. هذا إذا كان في حدود المعقول فالقول قوله، أما إذا كان في أكثر من المعقول وزيادة فاحشة فلا يصدق، لأن فعله هذا يكذب نفسه. فمثلا معروف أن النفقة العادية من 1000 إلى 900 إلى 1100، يعني تتراوح بين هذه الأعداد، فقال المكتري أنفقت عليها 3000، يقبل قوله؟ لا. ولذا قال رحمه الله فالقول قول المنفق لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف. قال أهل الصنف النفقة مثلا 900، يقول أنا أنفقت 1100 لأني في البرية وما وجدت من يبيع وما وجدت كذا، فهذا معقول ما دام في البرية فيمكن الزيادة 100 وزيادة 200 ونحو ذلك. نعم. وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع، وما زاد عن النفقة بالمعروف لا يرجع به. إذا اشترى مثلا نوع من العلف غالي بينما يوجد نوع أرخص والنفقة بالنوع الأرخص 700 والرجل أنفق 1500 من العلف الغالي مثلا، نقول لا هذا الزائد أنت متبرع به فلا ترجع إلا بما يقرر أهل الصنف أنه المعقول والمعروف. نعم. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك فهل يرجع به؟ على وجهين، بناء على من ضمن دينه بغير إذنه، بناء على من ضمن دينه بغير إذنه، وإن لم يجد من يشهده فأنفق. فإن أنفق من غير إذن الحاكم، هرب الجمال وترك الجمال مع المكتري وهي تحتاج إلى علف، والجمال أمكنه أن يرجع إلى الحاكم لكن قال الإجراءات طويلة وأنفق بدون الرجوع إلى الحاكم. يقول فعلى وجهين: الوجه الأول له الرجوع لأنه أنفق على مال غيره حال حاجة، والقول الثاني يقول ليس له الرجوع لأنه لو أراد الرجوع رجع إلى الحاكم وأمكنه الرجوع للحاكم فلم يرجع فهو متبرع إذن. والمتبرع إذا تبرع بشيء ثم أراد الرجوع فيما بعد ليس له ذلك. ولذا قال رحمه الله: فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه، إمكان إذن الحاكم يعني ممكن أن يستأذن، وأشهد على ذلك، أشهد على أنه سيرجع بالنفقة، فهل يرجع به على وجهين: بناء على من ضمن دينه بغير إذنه. تقدم لنا في الضمان أن الرجل إذا قال مثلا: أنا علي دين لفلان، من يضمن ديني؟ من يضمنه؟ قال آخر: أنا. فأذن له المدين أن يضمن، فإنه يلزم المدين أن يسدد للضامن. لكن إذا جاء متبرع قال: أنا أضمن دينك يا فلان على فلان واتركه، فهل يلزم فلان المدين أن يسدد لهذا؟ لا، على قولين. وقيل لا يلزم لأنه متبرع، يقول: أنا ما طلبت منك أن تضمنني ولكنك متبرع وضمنت فأنت فاعل خير، لكن لا يلزمني أعطيك شيء. وكذلك هنا يقول: إذا أمكنه الرجوع إلى الحاكم ولم يرجع وأنفق حملناه على أنه متبرع، ومثل من ضمن بلا إذن فلا يرجع. وإن لم يجد من يشهده فأنفق، ففي الرجوع وجهان أصحهما يرجع به، يعني يرجع في الأول إذا أشهد. المرة هذه ما وجد من يشهده والجمال بيده ولم يرجع للحاكم، قال ففيه وجهان: يرجع أو لا يرجع. يرجع لأنه أنفق، لا يرجع لأنه لم يشهد، لم يشهد. وأوجهما أقواهما أنه يرجع لأنه ما وجد من يشهده. نعم، لأنه موضع ضرورة، فأشبه ما ينفق على الآبق في رده. لأنه موضع ضرورة، قال هذا مثل من قال: إن عبدي فلان قد أبق، هج، حرب، من يرده له كذا. فذهب شخص وأمسك بالآبق هذا ووضع في رقبته الحبل وأتى به يقوده، هذه القيادة تكفي؟ يقوده بالحبل ويمشي، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام وشراب، وربما يحتاج إلى ركوب سيارة من مكان إلى مكان. من يلتزم بهذه النفقة؟ المالك، مالك الآبق، لأنه يحتاج إلى نفقة. وإن لم يقل أنفق عليه وأنا أعطيك، فيلزمه أن يعطيه النفقة لأنها ضرورة وشيء معروف. وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفى المنفق نفقته منها، وإذا وصل المستأجر البلد التي يريدها وقد استأجر لها الجمال، ماذا يعمل بالجمال؟ الجمال هرب، يسلمها للحاكم، والحاكم ولي من لا ولي له، نايب عن كل غائب. الحاكم ينظر في المصلحة، إن كان في المصلحة أن يسلمها لمن يحفظها حتى يعود سلمها، وإن كان المصلحة في بيعها باعها، وإن كان المصلحة في تأجيرها أجرها. وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفى المنفق نفقته منها، يعني يعطيها النفقة التي أنفقها عليها. نعم، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها، يعمل الأصلح لصاحبها. نعم، من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها، يعني يرى ما فيه المصلحة للغائب يجتهد. نعم، فصل. وليس على المكتري مؤنة رد العين لأنها أمانة، فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة. وليس على المكتري رد العين، إذا مثلا الرجل هرب الجمال والمقتري وصل البلد التي يريدها، هل عليه أن يستأجر من يرد الجمال إلى المكان التي أخذها منه؟ لا، ما يلزمه ذلك، وإنما يسلمها للحاكم وتبرأ ذمته إذا كان صاحبها ليس معها، فليس عليه أجرة ردها لأنه له المنفعة إيصالها إلى البلد، وليس عليه ردها، وإنما ردها على صاحبها. كالوديعة، ويحتمل أن يلزمه ويحتمل، يقول قول آخر أنه قد يلزمونه بردها لأنه لا يجوز له إبقاءها عنده، وماذا يفعل بها؟ ما بقي إلا أن يردها ويلزمه ذلك. نعم. لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، بعد انقضاء مدة الإجارة والوقت الذي استأجرها له. نعم. فلزمه مؤنة ردها كالعارية، فلزمه مؤونة ردها كالعارية. العارية يلزم المستعير ردها ولو احتاج إلى معونة فعليه، والأمانة لا يلزم الأمين الرد، وإن احتاجت إلى مؤونة فعلى المالك. لما؟ لأن الأمين قبض العين لصالح صاحبه، والمستعير قبض العين لصالح نفسه. إيضاح ذلك، مثلا شخص قال أنا أريد أسافر وعندي هذا الصندوق، أحب أن أضعه عندك يا فلان في بيتك تحفظه، فقال لا بأس فحفظه عنده، ثم رده، جاء صاحبه وحمله بسيارة وأرسله إليه، من يدفع أجرة السيارة؟ المالك، لأن الرجل الذي قبض الصندوق هذا لغير صالحه، لصالح صاحبه، فهو أمين ولا يلزم نفقة. صورة أخرى، شخص عنده مناسبة فطلب من آخر سجادة يفرشها للضيوف، ففرشها للضيوف وانتهت الضيافة، يريد أن يرد السجادة، فالسجادة لا يمكن يرجعها بنفسه، لا بد يحملها بسيارة، فيحملها بسيارة ويقول للمالك أعطني أجرة السيارة التي جابت لك السجادة، نقول لا، الأجرة على المستعير، لأنه يلزمه رد العين وقد قبض العين لصالحه لا لصالح صاحبه، فالأمين قبض العين لصالح صاحبه لمصلحة غيره، والمستعير قبض العين لصالحه هو، فيلزمه معونة الرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.